الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تم عقد القران عليها في يوم 10 من شهر العاشر، تقول لمدة 10 أيام، وهو يكلمها ويراسلها، ثم حضر في أحد الأيام إلى بيت أهلها وجلسوا سويا لوحدهم. تقول: من بعد هذه لم يعد يكلمها ولا يراسلها فجأة، وبعدها قال: الحل أن نترك بعضنا. يقول: أشعر بضيقة صدر من بعد أن تملكنا. يقول: لأن المجلس مليان، يقصد الضيوف الذي كانوا فيه. السؤال: هل يرجع المهر كله أم نصفه لأنه هو الذي انسحب؟ تقول: علما أن جلسنا لوحدنا في مجلس أهلي أي خلوة، لكن لم يحدث بيننا معاشرة. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الأمرين جميعا، فلا دخول ولا خلوة، أنه طلاق بائن لا رجعة فيه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن لا رجعة فيه، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة والولي وحضور الشاهدين وغير ذلك من الشروط المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبهذا الطلاق إنما تستحق الزوجة نصف المهر، لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فالطلاق قبل الدخول والخلوة فيه حكمان شرعيان: الحكم الأول أن المرأة لا عدة عليها بهذا الطلاق في هذا الطلاق، وأنها تبين بينونة كاملة. والحكم الثاني أن لها من المهر نصفه فقط كما بينت لكم بالأدلة. وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة ولكن قبل الدخول بها، بمعنى أنه خلا بها في صالة البيت، خلا بها في غرفة الجلوس، خلا بها في مجلس الرجال، خلا بها في مكان معين، ولكن لم يحصل بينهما دخول، فهذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. إلا أن الجمهور رحمهم الله تعالى من المالكية والحنفية والشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة يرون أنه طلاق بائن كالأول، يرون أنه طلاق بائن كالأول، وأن المرأة تستحق به نصف المهر فقط. وذهب الأئمة الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي، وأن المرأة تستحق به المهر كاملا. فعلى قول الجمهور فإن المرأة إذا طلقت بعد الخلوة بها وقبل الدخول كحال السائلة، فإنه خلا بها في مجلس الرجال ولكن لم يحصل دخول بينهما، فإنها على مذهب الجمهور تعتبر طلقة بائنة ولها نصف المهر، وعلى مذهب الحنابلة تعتبر طلاقا رجعيا ولها المهر كاملا. والذي يفتي به كثير من أهل العلم في هذه البلاد هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وبما أنها مسألة خلافية فإنها ترجع إلى القضاء، فيرفع الأمر إلى القاضي الشرعي إذا حصل شقاق أو نزاع بين الزوجين حتى يقول الحاكم في هذه المسألة الخلافية كلمته. فإن المتقرر عند العلماء أن المسائل القضائية لا بد فيها من فصل الحاكم، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم.